القارعة. القارعة لما قيل في القيامة القارعة؟ لأنها تقرع القلوب بأهوالها، تجد قلب الإنسان يرتعد بل جسمه يرتعد لمجرد أن يسمع. القارعة وعظم شأنها وأعلن عن حالها. من قارعة؟ من يستطيع أن يصف عليك؟ كيف تقدرها؟ فوق ما تطيق، فوق ما تدرك. وزاد الأمر تعظيما وتهويلا. وما أدراك من قارعة أيها السامع؟ القارعة، قلت لكم مرات ذقنا معنى القارعة في الحرب العالمية. إذا حومت الطائرات المقاتلة وتجري دائما مع المسار، والله يخرج الناس من بيوتهم. خرجنا من البيت وتركنا الخبز على التنور، تسمع زوية الطائرة في قلبك، فتم تفهم معنى القارعة. القارعة تقع القلوب وتضربها بأهوالها. متى تقع هذه؟ متى توجد هذه؟ قل لنا. قال: يوم يكون الناس كالفراش المنفوش. اليوم الذي يكون فيه الناس على علمهم وعتوهم وذكائهم وقدراتهم وعلومهم كالفراش المنفوش. الفراش غوغاء الجراد المنتشر. وقد قلت لكم أيضا إذا أطلقت القذيفة فترى الناس كالفراش المبذوذ، هذا طالع وهذا هابط، لا يدري طالع إلى أين، يهرب فوق وهذا هابط، بل يدخلون السرابيب الأنفاق ويخرجون بدون شعور. يكون الناس مع علمهم وذكائهم وفطنتهم في خفة عقولهم وضياع رشدهم كالفراش كالجراد المنتشر. والله لكما قال الله: كالجراد كالفراش المنفوش. والجبال على ضخامتها ووسوها مخرارها وعلوها وصخورها لها ثلاث حالات: الأولى تكون هنا كالعين المنفوش. من منكم يعرف العين ما هو؟ الذين اشتغلوا فيه يعرفونه، والذين ما اشتغلوا ما يعرفون. العين الصوف المصبوغ من أجل النسيج، أحمر أصفر أخضر أبيض. والمنفوش المضروب بالمنداف، المندوف بالمنداف. المنداف كان عندنا في المناخة يضرب به الصوف فينتشر، تعرفونه نادف ويندف بالمنداف فينتفش. كالعين المنفوش تتحلل قطع قطعة كالصوف، ثم لحظة أو ساعات وهي كالرمل تسيل، لحظات أخرى إلي هباء منظر. ثلاثة مراحل في القرآن. أول مرحلة تصبح كالصوف المنظر قطعة قطعة، ثم يزداد القاع الهول وإذا بها لا من صورة المزمل، وتكون الجبال كثيبا مهيلا، كثيب الرمل عندما يأخذ يتصرف يسيل، ما زالت متماسكة، أخيرا هباء منثورا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبث الجبال بثا فكانت هباء منبثا. الجبال كالعهن المنفوش، يوم يوجد هذا جاءت القارعة، قامت القيامة، وثم بعثرت القبور بعد ذلك، وحصل ما في الصدور، وتم قضاء الله وحكمه. ثم قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الموازين جمع ميزان، وأنت لك ميزان. المراد من الموازين أعمالك التي توزن لك، أعمالنا أقوالنا نياتنا ما عليه الناس، هذا يكون أجساما ويوزن في الميزان. فمن ثقلت موازينه هبطت رجحت وخفت موازين السوء والسيئات، ارتفعت لأن كمية قليلة، هذا نجا. ومن خفت موازينه حسناته طارت كأن ورق أو هباء، وقناطير الذنوب والآثام هبطت. بين تعالى بهذا الإيجاب العجيب: فأما من ثقلت موازينه فهو في ريشة راضية. ريشة راضية أو مرضية، راضية يا راضي، استوت راضية وأصبحت هي راضية. راضي الشاء السر أطعيمة أشريبة قصور حور، ماذا نقول؟ لا نقوى على وصفها ولا نقدر على بيانها. ومن أراد أن يقف على مظاهرها فعليه بصورة الرحمن وصورة الواقعة بالذات. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا بما كانوا يعملون أو بما كانوا كسالى يلعبون يعملون. يعملون ماذا؟ يجاهدون ويرابطون، يصومون ويصلون، ينشرون الهدى ويفيضون المعروف على الناس. إذن فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، حصيلة حسناته لا طن ولا كيلوغرام، طارت وأطمان الأذى والقذى في الكفة المقابلة، هذا ما له، أخبر عنه يا ربي. قال: فأمه هاوية. ما المراد من الأم هنا؟ التي ولدته؟ لا، قد تكون أمك في الجنة كيف تهوي في النار. هل أمك هو رأسك يعني؟ الحقيقة أن المراد من الأم هنا النار، إذ فسر بقوله نار حامية. لما سميت أم؟ لأنها تحضنهم وتضمهم وتجمعهم وتعيش معهم. أمهم وإلا لا؟ أمك التي تلمك وتجمعك، والنار تفعل بهم كذلك. أي نعم، فأم معاوية. إذن فأمه هاوية أي نار هاوية أو هي الهاوية، ومع ذاك ما هي أنت؟ قال إنها نار حامية. نار حامية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نارنا هذه التي نوقدها لصالحنا أطفئت، لا بل هي جزء من 69 جزءا، أي جزء من 70. نارنا هذه التي نوقدها للاصطلاء والتسفير والطبخ، هذه النار عبارة عن جزء من 70 جزء، كم يبقى؟ 69. سمعتم؟ وقالت يا ربي لا تعدني إليها، ناركم هذه خابت من النار الأخرى، وسألت الله أن لا يردها إليها بعد ما أخذها منها. والله تعالى أسأل أن يقينا والمؤمنين والمؤمنات نار يوم القيامة ونار الدنيا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث البعث. وصلى الله على نبينا محمد.